Thank you. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن عدوا كبيرا وقضينا إِنَّ ولتعلموا عدد السنين والحساب Yeah. فتقود مجرما فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا Thank you.